سؤاله عن الرياضة بالنسبة للفتاة. الرياضة تختلف كلمة مجملة. الرياضة بين البنات في أشياء لا خالف الشرع المطهر، يمشي كثير في محل خاص بهن، لا يخالفهن به الرجال ولا يطلع على الرجال، أو بسباحة عندهن في بيتهن أو في مدرستهن خاصة لا يراها الرجال ولا يتصل بها الرجال، لا يضر ذلك. أما رياضة يحصل بها الاختلاط بين الرجال والنساء أو يراها الرجال أو تسبب شرا على المسلمين فلا تجوز، لا بد من التفصيل. الرياضة التي تخص النساء ولا يكون فيها محذور شرعا وليس فيها اختلاط بالرجال في محل مسرور ومحل بعيد عن الخطبة فلا بأس به، سواء كانت بالمشي أو بالسباحة ونحوها. إحدى الأخوات المستمعات تقول وهذا بمسابقة بينهن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.